الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نحب من أحبه ونبغض من أبغضه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أحب من أحب الله وأحبه، وأبغض من أبغض ما أبغضه الله فأبغض الله من أبغضه. صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه جزاء ما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فاجزه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وارزقنا اللهم يوم القيامة الحشر في زمرته والكينونة في صحبته والسقيا من يده الشريفة حتى لا نظمأ بعدها أبدا كما آمنا به ولم نره، بفضلك علينا يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فمع سورة الممتحنة، سورة من السور التي شاركت في تنظيم حركة المجتمع المسلم وتنمية الأمة المسلمة وتنظيم الدولة الإسلامية التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة. وبهذا الاسم سماها الله تعالى الممتحنة، غير أن العلماء كانوا على فريقين ومذهبين في قراءتها، فمنهم من قال الممتحنة بفتح الحاء على أنها المرأة المهاجرة بإسلامها من بلاد الكفر في مكة لتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المدينة، فخشية أن تكون مندسة على الإسلام والمسلمين أمر الله تعالى المؤمنين أن يختبروا تلك المرأة القادمة قبل أن يستوعبوها في وسطهم كمجتمع مسلم يأوي إليه من أسلم من جديد، وذلك بعد صلح الحديبية. وهذه الآية في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، كانت كالاستثناء مما وقعت عليه معاهدة الحديبية وصلح الحديبية، حيث كان شرط الكافرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء إليكم يا مسلمون مسلما منا فردوه إلينا ولا تقبلوه، ومن جاءنا منكم مرتدا عن الإسلام وراغبا في الكفر لن نرده إليكم. فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثنى الله من ذلك المرأة، يطبق هذا على الرجال. أما المرأة فهي ضعيفة في أنوثتها أو من قبل أنوثتها، وضعيفة في قوتها، وضعيفة في الجاهلية فهي مبتذلة وممتهنة، وبالتالي لو رجعت على الكافرين بعد أن أسلمت لقتلوها ولا تستطيع الدفاع عن نفسها، فكتب لها الله الحماية في المؤمنين. إن هاجرت بإسلامها وصدق إسلامها وحق إيمانها فلا ترد إلى الكافرين، خلافا لما في صلح الحديبية. فسمى بعض العلماء هذه السورة الممتحنة لورود هذه الآية التي يأمر الله فيها بامتحان النساء المهاجرات، سموها الممتحنة، يعني المرأة المؤمنة المهاجرة الممتحنة في إيمانها. ولكن على هذا المذهب يكون اسم السورة لهذه الآية فقط وبقية السورة لا علاقة له، لا علاقة لها باسم السورة، ولذلك كان المذهب الآخر هو الأصح بكسر الحاء الممتحنة. فالسورة كلها امتحانات، امتحانات لا يخلو منها أمر المؤمن. أولا الامتحان بالموالاة والمعاداة لأعداء الله، كيف نواليهم وكيف نعاديهم، ما حظهم منا في ذلك. السورة تشرع هذا الامتحان في عدة صور وعدة أشكال. ثم تذكر السورة امتحان المؤمنات المهاجرات، ثم تذكر امتحان النساء بالبيعة على الإسلام وبنود البيعة التي حددها الله تعالى. فالسورة كلها امتحانات للمؤمن رجلا كان أو امرأة. فالأفضل أن تسمى بسورة الممتحنة، ولذلك سماها بعض المفسرين سورة الامتحان، سورة الامتحان. وإن سمعت سورة المودة فهي أيضا لقول الله تعالى فيها عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ولكن الاسم المحفوظ والمشهور هو الممتحنة. وهذه السورة سورة مدنية باتفاق علماء التفسير والقرآن وغيرهم، نزلت كلها بأحداثها وآياتها بعد الهجرة، وتراوحت كلمات العلماء أنها نزلت ما بين السنة الرابعة إلى السابعة من الهجرة. وأقول لا مانع أن تكون بعض آياتها نزلت في السنة الرابعة وبعضها تأخر إلى السنة السابعة، فكان نزولها على مدار 3 سنوات من أواسط العهد المدني. وسياقها يبين ذلك، وأعني بسياق السورة تتابع الموضوعات الجزئية التي تناولتها السورة والتي ذكرها الله وأثبتها في هذه السورة، هذا اسمه سياق السورة. بدأ الله هذه السورة بتعقيب وتعليق وحكم وفصل في قضية من القضايا حصلت. وحينما تقرؤون هذه القصة في واقع الأحاديث التي روتها تشعرون أنه قدر لله، قدر الله أن يحصل كذا ليتعلم المؤمنون من هذه القصة ومن هذا الحدث درسا إيمانيا عمليا تطبيقيا واقعيا في الحياة، على خلاف ما يكون مجرد درس نظري في آيات تقرأ. لا، هذا نص الحكم وهذا هو التعليق على الحدث، فترتبط المعلومة المسموعة بواقع مرئي فيثبت الدرس في القلب ويتمكن من السامع والمكلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم على مقدم العام 8 من الهجرة قد أذن الله له بفتح مكة، لأن الكفار في مكة نقضوا عهدهم في صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحفظوا ذلك العهد رغم أنه عهد مجحف وظالم للمسلمين، إلا أنهم لم يصبروا عليه أيضا، نقضوه. فأذن الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يغير على مكة وأهلها، ولكن مكة أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فيها عشيرة النبي وقبيلته صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه وأقاربه وأرحامه، فيها بيت الله الحرام ومكة حرم، فيها منطقة كبيرة تسمى بمنطقة الحرم، وكانت أوسع من دائرة مكة وسكانها على يومها، فهي مكرمة محرمة، فيها أفضل بيت وأول بيت وضع للناس في الأرض يعبدون فيه ربهم سبحانه وتعالى طوافا وسعيا وصلاة وغير ذلك. فلهذه الأمور ولأمور يعلمها الله تعالى شاء الله أن يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم على مكة ليس في صورة الإغارة والهجوم والضرب والقتل والأسر وما إلى ذلك، إنما أن يكون الدخول سرا حتى لا يحدث اشتباك بين هؤلاء وأولئك، وتزهق أنفس كثيرة فيها أمل في الإسلام بما يعلم الله تعالى من قلوبهم. فأسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر إلى بعض خلصائه من الصحابة ولم يعلمه كل الناس، وأمرهم بالسرية. كان منهم رجل صحابي جليل فاضل من أهل بدر، وهم أفضل الصحابة، وكان مهاجرا، له شرف الإسلام السبق بالإسلام وشرف الهجرة وشرف حضور غزوة بدر، وليس عليه أدنى غبار في سيرته وصورته، وكان ممن أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السر، إلا أنه كانت عنده نقطة ضعف، كان له أهل وأولاد في مكة لم يتمكنوا من الهجرة، وليس هو ولا أولاده من أهل مكة، إنما هو دخيل عليهم ولاجئ فيهم فعاش معهم في مكة، فليس له رهط ولا عائلة ولا قبيلة. فبفكر الأب، برحمة الزوج وبمودة الأب، فكر في أهله وأولاده. إن حدث لقاء بين المسلمين وبين الكافرين في مكة وبعض أهلينا وأولادنا هناك، من كانت له قبيلة وقرابة يحمون أولاده، أنا ليس لي هذا، من يحفظ لي؟ فرأى ببشريته أن يعمل مع قريش عملا يضمن لأولاده الحماية هناك، وهو بقلب المؤمن يوقن بأن هذا العمل لن يعطل لله قدرا مفعولا، سيفعل الله ما يشاء، سينصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام، سوف يفتح له مكة، فعلت أم لم أفعل، فعملي هذا لن يؤثر في قدر الله. وفعلا كتب مكتوبا إلى قريش، إلى بعض كبرائها، يخبرهم فيها بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، وأعطى هذا الكتاب إلى امرأة كانت في المدينة وراجعة إلى بلدها في مكة، لتسلمه إلى بعض من كان هناك مقابل أجرة، فلا يهمها الكتاب، إنما يهمها ما قبضت من أجرة على ذلك. نزل الوحي من الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك، فأمر عليا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم أن اذهبوا وأتوا مكانا اسمه غدير، اسمه وادي خاخ، وادي خاخ، أيا كان اسمه ستأتون هذا الوادي، تلقون هناك ضعينة أي امرأة مسافرة، فالضعن هو السفر، ومعها كتاب، ائتوني بهذا الكتاب. بكل هدوء، بكل سرية، بالضوابط الأدبية، ائتوني بهذا الكتاب، يعني ولا تعاقبوا المرأة ولا شيء. ذهبوا والخيل تسرع وتجمح في الصحراء، وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لم يدركوا هذه المرأة إلا في المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمكن أن يخالف المكان لبطئها في السير، لسرعتهم في السير، ربما أدركوها قبله أو بعده، لكن لأن الوحي صادق أدركوها في نفس الوادي أو في الوادي نفسه. فقالوا لها: أعطنا الكتاب يا امرأة. قالت: ما معي كتاب. قالوا لها، وفي بعض الروايات أن عليا أخذ صاحبيه وانصرف ليرجع، ليس معها كتاب، ماذا يفعلون؟ ثم توقف علي وقال: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كذب علينا النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذب الله على نبيه، هناك كتاب. فرجعوا إلى المرأة، قالوا: يا امرأة، إما الكتاب وإما وضع الثياب، لنجردنك من ثيابك حتى نأخذ هذا الكتاب. تهديد، وهو ما يسمى اليوم بالتفتيش الذاتي. خافت المرأة وكانت كافرة وكانت مشركة، ويقال كانت مطربة مشهورة في مكة، فلا حرام ولا حلال عندها، فقالت: تنحوا عني، يعني أديروا وجوهكم إلى الجهة الأخرى حتى أخرج لكم الكتاب. فيقال أخرجته من ضفائر شعرها. امرأة كافرة مشركة مطربة لا دين لها، وتخشى أن يرى المسلمون الأتقياء الصحابة الأجلاء شعرها، كأنها كانت تغطيه. فأخذوا منها الكتاب ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في جمع من الصحابة، وقال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ يعني ماذا تفعل هذا؟ فأخبره الخبر: يا رسول الله، تعلم أني لست من قريش ولست من أنفسها، إنما أنا مقيم بينها، وليس لي قرابة هناك يحمون أولادي، فكتبت لهم هذا الكتاب حتى أحمي به أولادي إن حصل شيء وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسوا أبدا أنه على وصل بالله، الخط مفتوح دائما، الله يكلمه. فأخبره أن حاطبا صادق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد أقسم حاطب بالله يا رسول الله، والله إني ما فعلت ذلك رغبة عن الإسلام إلى الشرك، يعني ارتدادا ولا كفرا ولا رغبة في نصرة المشركين ولا، إنما فعلته من أجل كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق حاطب، صدق حاطب، حكم رباني ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: بعنفوان الإسلام وقوته في الحق، يا رسول الله إذن لي لأضرب عنق هذا المنافق. قال: مهلا يا عمر، فإنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: يا أهل بدر، اعملوا ما شئتم، قد غفرت لكم. الله غفر له من قبلها، فكيف تؤاخذه أنت؟ فإذا بعمر وقوته يبكي من عجلته عليه رضوان الله، أنه تجرأ فقال هذا ولم يدرك أن هذا من أهل بدر، وأهل بدر لهم خصوصية وكذا، فبكى عمر رضي الله عنه. مشاعر لطيفة لينة مع قلوب قوية في الحق ونصرة لدين الله تبارك وتعالى، مراعاة لمشاعر الأب والزوج الخائف على أهله، ولكن الله تعالى يحفظ وحيه ويدبر أمره، ولا يستطيع أحد أن يفشي سره سبحانه وتعالى. موقف عجيب يحتاج إلى وقفات ووقفات، ولكن الوقت الآن لا يتسع لذلك، إنما هذا هو الموقف الذي أنزل الله في عقبه قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم هذا هو تشريع الحكم والعقوبة عليه ومن يفعله منكم بعد ذلك ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إلى آخر الآيات المتحدثة عن ذلك. هذا التكليف كان صعبا لأن لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من هذا العدو؟ من هذا الكافر بالنسبة للمسلم؟ ربما كان أباه، ربما كان ولده، ربما كان أخاه، ربما كان عمه، خاله، أهله، عشيرته، قبيلته. فلكي يخفف الله حكم التكليفي، وهذا موجود في الأحكام كلها، الله يشرع الحكم ويقرنه بما يخففه على المكلف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الصيام يا رب، نعم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، لقد كتبناه على من كانوا قبلكم وصاموا كما أمرناهم فلم يضيرهم أو فلم يضرهم شيء ولم يصبهم شيء، قدروا عليه وأنتم تقدرون عليه. كذلك هنا التكليف صعب، ليس كما في أيامنا. لو أمرت أن تبغض اليهود والنصارى والمشركين والبوذيين وعباد الشيطان أيا كانوا، فليست بينك وبينهم قرابة وربما لا صحبة ولا معرفة، سمعنا وأطعنا يا رب. ولكن ماذا لو كان هذا الممنوع عنك أبا أو ولدا أو أخا أو كذا من العشيرة والأهل والأرحام؟ المسألة فيها صعوبة على المشاعر الإنسانية. فلذلك ضرب الله لهم مثالا بمن سبق، لقد فرضنا هذا على المؤمنين من قبلكم، قد كانت لكم آية في، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي طول العمر، إلا قول إبراهيم لأبيه، لا تتأسوا به في ذلك، فهذه خصوصية لإبراهيم وحالة خاصة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ثم يخفف عنهم أيضا عسى الله، والله إذا قال عسى ليست كعسانا نحن، عسى مني ومنك توقع يحصل أو لا يحصل، إنما إذا قال الله عسى فهي على التحقيق والتوقيع ليست على التوقع. عسى الله يعني سيجعل الله، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني أبشروا فإن هذا الحكم رغم صعوبته إن شاء الله سيجعل الله له نهاية ويحول هذه العداوة بينكم وبين أعداء الله إلى مودة. كيف؟ أيأتي علينا يوم نحب أعداء الله؟ هذا لا يخطر ببال بشر ولا يتصوره عقل إنسان، لكن يتسع له علم الرحمن بأن يجعل الله أولئك الكافرين مؤمنين في يوم من الأيام. وجاء فتح مكة وأسلم الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، فصار الكافر الذي كانوا يعادونه صار مؤمنا، دخل في الإسلام، صار صحابيا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وتعانقوا وتحابوا وصاروا إخوة في النسب وإخوة في دين الله تبارك وتعالى، وصدق لهم وعد الله. ثم بعد ذلك في السورة يبين الله تبارك وتعالى طبيعة الولاء والبراء. كثير من الناس يسمع هذا فيظنه أننا بهذه الآيات وبهذه السور يباح لنا كمسلمين أن نقتل كل كافر في الطريق أو في بيته، أن نأخذ ماله، أن ننتهك عرضه، كله حلال لنا. هذا خطأ، هذا ليس فهما أصلا، هذا جهل. إنما اقرأوا الآيات وانظروا ما فيها، بل انظروا واقعها الذي نزلت عليه. جاء في الحديث الصحيح أيضا عند البخاري ومسلم أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، جاءتني أمي قتيلة وأم أسماء غير أم عائشة، فتلك أم رومان أم عائشة، أما هذه فاسمها قتيلة، فهما أختان من الأب. جاءتني أمي وهي راغبة، راغبة، أفأصلها؟ قال العلماء تقصد راغبة يعني عن الإسلام، لا تريد الإسلام، جاءتني أسماء مسلمة منذ صغرها منذ سماعها بالإسلام، مسلمة رضي الله عنها، ولكن بقيت أمها فترة على الكفر، جاءتك يا أسماء مسلمة أو لا لا لا، جاءتني راغبة عن الإسلام كافرة، ولعلها تلطفت في العبارة فقالت جاءتني أمي راغبة يعني عن الإسلام لا تريده، لكن جاءت تريد مني عطاء، فقيل راغبة أي راغبة في صلتي وفي عطائي أن أمنحها شيئا من طعام من كساء من مال ونحو ذلك. أفأصلها صلة الأم وهي كافرة؟ انظروا أين أمهاتنا المسلمات وماذا نفعل معهن. جاءتني أمي وهي راغبة أفأصلها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك. هذه رحمة الإسلام، هذا عدل الإسلام، هذا هو الولاء والبراء في الإسلام. هي إنسانة، هي أم، تربطها بك صلة نسب، فلها عليك حق وإن كانت كافرة، أعطها هذا الحق. وأنزل الله تعالى قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تبروهم تعطوهم البر، تعطوهم الحق الواجب عليهم، إن كان قريبا ذا رحم أو إن كان جارا أو إن كان صاحبا أو ما إلى ذلك، له حق دنيوي مادي، إذا نعطيه هذا الحق ولا حرج. وتقسطوا إليهم في الخصومة، حين تكون بينك وبين كافر خصومة في قضية من القضايا فلا بد أن تعدل معه، وإن كنت قاضيا فاقضي بالحق للمؤمن وللكافر على السواء، من كان له حق فليأخذ. وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله، المطلوب في هذا الحكم من العداء، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عاونوا على إخراجكم. يستحقون أو لا يستحقون؟ يستحقون ما سيقول الله. وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. تولوهم يعني تتولوهم بالمودة والمحبة الخالصة القلبية، محبة من القلب. فلان هذا وإن كان كافرا يسكن قلبك، لا لا هذا ممنوع. فلان هذا الذي يقاتلك في دينك ويعاون على إخراجك ويخرجك من بلدك ومن أرضك، هذا لا تحبه من قلبك، أفي هذا ضرر له؟ ماله محفوظ، نفسه محفوظة، دمه محفوظ، إنما لا أعطيه قلبي، لا أعطيه مودتي، هذا هو المطلوب فقط. لكن لا يمنع هذا حقا من حقوقه. أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثم جاءت الآية التي تشرع إبقاء المؤمنة المهاجرة من مكة إلى المدينة وعدم ردها إلى الكافرين كما تقول معاهدة وصلح الحديبية، المرأة فقط. وهذه نصرة في الإسلام للمرأة، ووقوف بجانب المرأة، ورفع لقدر المرأة في الإسلام ما فكر فيه البشر ولا وصل إليه عقل البشر وتدبير البشر، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي أنصف المرأة الضعيفة هنا، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. أصل الكلام فلا تردوهن أو فلا ترجعوهن إلى الكفار، أصل الكلام هكذا، ولكن قبل أن تقبلوهن لابد أن يكون المسلم ذكيا فطنا، كيسا يعني ذكيا فطنا واعيا. اختبرها أولا إن كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن ولكن أنتم تعلموا إيمانهم واختبروه. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختبرهن ببعض الأسئلة، يختبرها باليمين، تقسم بالله أنك ما خرجت من مكة ولجأت إلينا لبغض لزوجك، ربما ضيق عليها زوجها في الحياة وكرهت الحياة وزوجها وأهلها وأرضها وجاءت الإسلام فارة من زوجها لا فارة إلى الله، ما جئت من مكة إلا لله ورسوله، فتقسم أنها ما جاءت إلا لله ولرسوله إيمانا بالله عز وجل، فعند ذلك يقبلونها ويعطونها حقها. والأعجب من ذلك، لولا ضيق الوقت لفصلنا، لكن على سبيل السرعة، أعجب من ذلك أن الله كلف المؤمنين في المدينة إن قبلوا مؤمنة لأنها آمنت حقا أن يردوا على زوجها الكافر في مكة ما دفعه فيها من مهر، فحين خلعته وتركته هكذا أو انخلعت منه وانصرفت إلى المسلمين فقد هضمت حقه في المهر. فقال وآتوهم للرجال ما أنفقوا، ردوا على الزوج الأول الكافر في مكة، ابعثوا إليه بحقه في مهر هذه المرأة، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، تزوجوها وأعطوها مهرها، لكن مهر الأول يأخذه يرد إليه. وهذا من عظمة الإسلام في العدل في الخصومة ولو مع عدوه. ثم هذه المؤمنة تأتي إلى الإسلام وربما لا تدري ما هو الإسلام، سمعت عنه، رأت بعض المواقف الطيبة التي رغبتها في الإسلام، لكن لا تدري ما هو الإسلام. لابد قبل أن تدخل أن تعلم، فبايعهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمور واضحة، على أسس ثابتة لا تحيد عنها المرأة المسلمة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وتختم السورة بختام عجيب يربط آخرها بأولها كما نقول دائما، ولكن الرباط هنا رباط واضح واضح واضح شديد الوضوح، لا تغفله عين ولا يغيب عن نظر. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، تساوي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، كالآية الأولى تماما، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء. ولكن عبر الله عن كلمة الكافرين وعن صنف الكافرين في الآية الأولى بقوله عدوي وعدوكم، وعبر في النهاية في خاتمة السورة بقوله غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث ولا يتوقعونه. وبهذا تلتقي أطراف السورة بالنهي عن موالاة ومودة أعداء الله وأعدائكم، بعدم موالاة أولئك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بل تولوا اليهود الذين غضب الله عليهم، فكان ولاء الكفار في مكة كولاء المنافقين لليهود، فاليهود هم الذين رسموا لهم خيالا واسعا وأظهروا أو ظهروا في هذا الخيال، اليهود ظهروا في هذا الخيال بأنهم العلماء وأنهم النبلاء وأنهم أصحاب الرسالة السابقة، وأنتم يا عرب قوم عجم، قوم بجم، قوم لا حضارة لكم ولا معرفة ولا علم، الحياة كثيرة عليكم لا تستحقونها، فأي أمر ارجعوا إلينا فيه. فلذلك كانوا يتولونهم يتخذونهم أولياء، فنهى الله عن ذلك. والسورة اسمها الممتحنة، إذن هدف السورة أخي الكريم إنما هو امتحان المؤمنين بموالاة ومعاداة أولياء الله وأعداء الله. أنت مؤمن؟ نعم. هل تحب الله؟ نعم. هل تحب من أحبه الله وتبغض من أبغضه الله؟ هل تحب أحباب الله بقلبك؟ وهل تحب أو تبغض أعداء الله؟ انظر في نفسك وراجع قلبك، تدري أين أنت من الإيمان، أين أنت من حقيقة الإيمان، إن كنت مؤمنا حقا أو لا. فإن كان قلبك يحب من أحبه الله وأحبه الله وأحب الله ويبغض من أبغض الله وأبغضه الله، فأنت مؤمن على حق، أنت مؤمن على حق. وإن كان غير ذلك فراجع نفسك، فإيمانك يحتاج إلى مراجعة وإلى تعديل على المثاقيل الإيمانية الصحيحة. هذه السورة ترتبط بما قبلها كسور القرآن كلها كما تعودنا برابطين فيما أرى، وإلا فالروابط كثيرة والصلات عديدة، ولكن هذا يكفينا. في سورة الحشر ذكر الله تعالى موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، لما قال عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الفيء الذي جاء من بني النضير يكون للمهاجرين فقط لفقرهم، وأنتم يا أنصار تحملوا هذه المرأة فلم تتعبوا ولم تركبوا خيلا ولم تشتبكوا مع عدو في بني النضير، إنما جاءكم هذا الفيء سلما فنصرفه بعد إذنكم إلى المهاجرين فقط، وإلا فمن أراد أن يقاسمهم فيه فاجعلوهم يقاسمونكم في بيوتكم وأموالكم. فرد الأنصار برد جميل أجمل مما عرض عليهم، قالوا: يا رسول الله بل هو لهم ونقاسمهم معنا في بيوتنا وأموالنا ونؤثرهم على أنفسنا بفيء بني النضير، فهو شريكي في بيتي في مالي وله فيء بني النضير كاملا لا أخذ منه شيئا. بل المؤمنون هكذا يحبون بعضهم دائما، وإن لم يعرف بعضهم بعضا وإن لم يرى بعضهم بعضا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان. سبقوا منذ متى؟ منذ كم من السنين؟ لا يهمنا فرق السنين، هو مؤمن بالله وأنا مؤمن بالله، بيني وبينه أخوة، بيني وبينه ولاء وموالاة، لأنه يحب الله الذي أحبه، ولعل الله يحبني ويحبه. كما ذكر الله في سورة الحشر أيضا موالاة المنافقين لأهل الكتاب: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه موالاة المنافقين لأهل الكتاب اليهود. في هذه السورة كلف الله المؤمنين بمعاداة أعداء الله الذين والوا أعداء الله، كأنها تكملة للمعلومة السابقة وللأقسام الماضية في السورة السابقة. كذلك حين تعرف قصة السورتين كما عرفناها سريعا أو تتوسع في ذلك من خلال التفاسير أخي الكريم، فإن سورة الحشر ذكرت موقف الإسلام مع نبيه عليه الصلاة والسلام من أعدائه من أهل الكتاب اليهود الذين نقضوا عهده. يهود بن النضير نقضوا عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عقد سلام، فلم يعطوا سلاما بل عزموا على قتله ودبروا لقتله وهو في ديارهم، خيانة. وهذه السورة تذكر موقف الإسلام مع نبيه عليه الصلاة والسلام تجاه المشركين عباد الأصنام كما كانوا في مكة، وقد نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاهدهم عليه في صلح الحديبية. فهذا قسم وهذا قسم، هما قسمان لشيء واحد، فكأن سورة الحشر وسورة الممتحنة جزآن لشيء واحد وقسمان لقسيم واحد. بهذا البيان يختم القول في سورة الممتحنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا دائما ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن كان لنا من تعليق بعد ذلك فإنما هو على هدف السورة ومقصدها، هدف السورة ومقصدها الذي من أجله نجول هذه الجولة حول كل سورة على حدة. وهدف السورة كما ذكرت فيما أرى هو مسألة الامتحان. اعلم أخي الكريم، ثبتني الله وإياك على الحق، أنه ما من مؤمن إلا ويختبره الله في إيمانه. الله يعلم صدقه من كذبه، ولكن ليظهرني الله أمام نفسي، فربما أكذب على نفسي وأصدق الكذبة وأظن أني صادق، فيكشفني الله لنفسي. فإن كنت على حق ثبت وحمدت الله، وإن كنت على غير ذلك أعاذنا الله وإياكم، ربما أراجع نفسي وأرد نفسي إلى الحق الذي ينبغي أن أكون عليه. ومن هنا قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني لا ينبغي أن يظن الناس هذا، أن نقول أنا مؤمن بالله وباليوم الآخر، هذا لا يكفي. القول سهل، الكلام بسيط، لا نبذل فيه جهدا ولا يحتاج منا عناء، إنما أنت مؤمن حقا في واقع الحياة أو هي شعارات وادعاءات؟ اعلم أن هذا شأن الله وسنته في كل من قال أنا مؤمن من أول الدنيا إلى آخرها. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قالوا معنى يعلم الله وقد علم من قبل، أي ليظهر الله علمه في هذا الإنسان. الله يعلم أني صادق ويعلم أنك صادق، فيبتلينا في إيماننا ليظهر ما يعلمه عنا من الصدق في الإيمان. يعلم الله عن المنافقين أنهم كاذبون ولا يعلم الناس ذلك، فيظهر الله بالابتلاء كذب المنافقين الذي يعلمه عنهم ولا يعلمه أحد، ليعلمه كل الناس وليعلمه الإنسان أول واحد عن نفسه. فلا بد من الابتلاء في الإيمان. فلا تستغرب ولا تتعجب أن تكون مؤمنا ومبتلا، اعلم أن الابتلاء هذا ظاهرة صحية في الإيمان، معنى أن الله يبتليني. قبل مني الدعوة، قبل مني الدعوة التي رفعتها أني مؤمن. أنت مؤمن، صدقناك في قولك، تعالى لنظهر صدقك من كذبك في القول والفعل والواقع. وهذا الابتلاء المذكور في السورة كما عرفناه هو أن تحب ما يحبه الله ومن يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. كل شيء، كل إنسان يحبه الله عليك أن تحبه، وكل شيء وكل إنسان يبغضه الله عليك أن تبغضه. هل أنت كذلك؟ نعم، الحمد لله نجحنا. هل أنت كذلك؟ لا والله لم أتحقق من هذا. إذن راجع نفسك واضبط نفسك على محبة الله وبغض الله، فتحب ما يحبه وتبغض ما يبغضه سبحانه وتعالى. فإن عاودت نفسك على هذا رجعت إلى الحق وعدت إلى الصدق، وهذا هو المطلوب. ومن خالف وتمادى فهذا هو الكاذب المنافق، يفضحه الله أمام نفسه وبين خلقه إلى أن يفضح الفضيحة الكبرى يوم القيامة، وله النار. فإنه لم يتولى الله، وإنما والى غيره، والى غيره في مغضبة الله. فيوم القيامة لا ولاية له عند الله، لا يتولاه الله برحمته ولا بمغفرته ولا بعنايته ولا بجنته ولا بنعمته، بل يعرض عنه ولا يكلمه، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حتى إذا تكلموا هم مع الله رد قولهم، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموني. الله أكبر، نعوذ بالله من هذا. يعتذرون إلى الله بعذر أو بآخر. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. سكوت. من هنا تحدد يا مسلم أين أنت. وأؤكد وأعيد وأزيد على هذه المسألة المفهومة خطأ بقصد أو بجهل. يفهم كثير من الناس وخاصة أعداء الإسلام يفسرون الكلام على هذا الوضع الخطأ أن الولاء والبراء في الإسلام معناه أن نحب المؤمنين وأن نعطيهم كل شيء، هذا جيد وحسن. أما الكافرون فهم حلال لنا، دماؤهم، أموالهم، أعراضهم، نظلمهم، نضربهم، نقتلهم، نغتصبهم، نفعل ما نشاء فيهم، هذا حلالنا. هذا باطل، هذا باطل. ليس العداء هكذا، إنما العداء بالقلب، الموالاة بالقلب، حركة قلبية فقط. الله أنكر على المؤمنين، على المؤمن الذي فعل ذلك، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، قال تلقون إليهم بالمودة، تبعث إليهم بخطابا وتلقيه إليهم لتنال مودتهم القلبية، لا، تسرون إليهم بالمودة. والمودة هذا شيء لا يباع ولا يشترى، لا يمسك ولا يحس ولا يرى، إنما هو ما أمر في القلب. الله يختبر المؤمن في شعوره، في أحاسيسه. أين تذهب أحاسيسك؟ مع الله ورسوله والمؤمنين على نبينا الصلاة والسلام أو مع غيرهم؟ هذا فقط. لكن الكافر طالما في حاله فهو في حاله، يأمن على نفسه وماله ودمه. طالما لم يقاتلنا في ديننا فلن نقاتله، لم يخرجنا من ديارنا فلن نخرجه، بل لو ربطت بيننا وبينه علاقة دنيوية من صلة رحم أو قرابة بعيدة أو جوار على قرابة أو غير نسب، بيننا وبينه جوار أو صحبة في عمل أو صحبة في دراسة، أي موقع من الزمان والمكان يجمعني بكافر، فله حق الجار، له حق الصاحب، له حق القريب ذي الرحم، وهكذا لا نمنع عنه. والله تعالى يقول قولا عظيما في هذا الشأن، يقول عن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. تخيل جريمة الأبوين في هذه الآية، إنهما يقاتلان ولدهما ليكفر بالله وليشرك به غيره، يقاتلانه، يجاهدانه، لن نعطيك مصروفا، لن نزوجك، سنحرمك من الميراث، سنمنعك من البيت، وعيد شديد متلاحق في كل شيء، نبذ وإلقاء وطرد وإخراج، ومع ذلك فلا تطعهما في الكفر والشرك. قل لا، قل لا في هذا، لا، لا يا أبي. بكل احترام، سيدنا إبراهيم يكلم أباه المشرك أو عمه على السواء، يقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي، يا أبتي، أجمل ما ينادى به الأب. ذكر الله هذه الكلمة حكاية عن إبراهيم تصويرا لأدب إبراهيم الخليل، وصل مع ربه إلى درجة الخلة، وهي مرتبة رفيعة عالية في المحبة، ومع ذلك يقول لأبيه أو عمه الكافر صانع الأصنام وبائعها وناشر الشرك، يقول له يا أبتي. كان يكلمه في الدعوة ويدعوه إلى الله تعالى وإلى التوحيد بأجمل أسلوب، بأفضل كلمات في الأدب، هكذا. فلا تطعهما، قل لهما لا بأدب، قل لهما لا إله إلا الله يا أبوي، ولكن حقهما في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا، فهذا أبوك لن يمحى من النسب، ولن تستبدل به أبا غيره، وهذه أمك فلن تستبدل بها أما غيرها. فهذا هو الولاء والبراء، لا يعتدي على عرض، ولا يخطف مالا، ولا يزهق نفسا، ولا يريق دما، ولا يبيح اعتداء، بل لا يبيح ظلما في قضية وخصومة. هذه طبيعة الإسلام السمحة. وبالمرة أنبه بعض الشباب الصاعد الناشئ في دين الله وعلى طاعته، ثبتهم الله وأخذ بأيديهم إلى الحق، يطبق مثل هذه الآيات على أبيه الذي يصلي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو سألته من ربك لقال ربي الله، وما دينك يقول الإسلام، وما نبي ومن نبيك يقول محمد عليه الصلاة والسلام، وما هو كتابك يقول القرآن. ومع ذلك لأنه يدخن السجائر يقول بيني وبين أبي ولاء وبراء، وربما ترك له البيت وانصرف، وربما فعل ذلك ونسبه إلى بعض من الشيوخ أنه هو الذي أفتاه بمثل هذا. لا يا أخي، لا يا بني، إن هذا والدك مسلم، مسلم عاصٍ، نعم لا حرج، لكن ليس كافرا، لا يكفر بالله ولا باليوم الآخر، بل هو يخاف يوم القيامة، بل هو يكرر كلمة التوحيد تلقائيا دون قصد منه، سالت على لسانه كلعابه، صارت جزءا من حياته. كيف تكفره؟ كيف تواليه وتعاديه بهذه الصورة التي رسمها الله لمعاملتنا مع غير المسلمين؟ كيف تترك له بيته؟ كيف تتركه في كبر سنه؟ وكيف تعمل ذلك مع أمك الضعيفة، وخاصة بعد موت أبيك؟ لا يجوز هذا، إنهما أبوان مسلمان فيهما خير عن غيرهما، يقران بكلمة التوحيد، يستقبلان القبلة، يصليان، ولو أقل من ذلك فهما مسلمان رضيا بالإسلام دينا ولو على كثير من المعاصي. يبقى أن ندعوهما إلى الله برفق، وأن نأخذهما إلى جادة الطريق، وأن نعلمهما طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، مع المحافظة على الأدب في المعاملة مع الوالدين. هذا ما يسر الله من بيان، وما وفق الله إليه من قول. أسأل الله تعالى أن يجعل فيه تجلية لكثير من الأمور المختلطة والملتبسة على كثير من الأفهام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أسلمنا وجوهنا وقلوبنا وأبداننا إليك يا رب العالمين، وجميع أمورنا، حياتنا وموتنا ونسكنا وصلاتنا، كلها لك يا رب العالمين، ونشهدك على ذلك. اللهم خذ بقلوبنا إلى ما تحب، واجعلنا نحب ما تحب ومن تحب، وخذ بقلوبنا عما لا تحب، واجعلنا نبغض من تبغض ونبغض ما تبغض، حتى نكون أولياء لك. تولّيناك فتولى أمرنا، تولّيناك فتولى أمرنا، ولا نرضى بك بديلا، ولا نجد لك كفئا، ولا نعلم لك سويا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكون لنا، وألا تجعل فينا حظا لغيرك، وأن تستخلصنا لنفسك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا وارحم موتانا، واقض ديوننا، ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.